بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ومع مجالس كتاب بذل المعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن رجب ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا. وأسأل الله عز وجل تضرع إليه أن يرفع عنا البلاء والغلاء والهم والكرب، وأن يرفع عن جميع أمتنا الإسلامية جميع الأمراض وسوء الأسقام، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع إلى الفصل الثاني من الباب الرابع، الفصل الثاني من الباب الرابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في كتابه القيم النافع كتاب بذل المعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثاني ذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه في رجوعه من طريق الشام، لما بلغه أن الطاعون بها. والبيان الواضح أن ذلك ليس من الفرار من الطاعون، ولا مخالفا لما دلت عليه الأخبار الواردة في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر سيف في الفتوح عن مشايخ أن الطاعون وقع في الشام في المحرم وصفر، ومات فيه الناس ثم ارتفع، فكتبوا لعمر رضي الله تعالى عنه بذلك، فخرج حتى إذا كان قريبا من الشام بلغه أنه أشد ما كان، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا عليكم. فراجع عمر رضي الله تعالى عنه حتى ارتفع الطاعون منها. قال: وخرج الطحاوي رحمه الله عز وجل في معاني الأثار بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى الشام، فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا أمير المؤمنين، إن معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارهم، وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار عن الطاعون، فارجع العام. فرجع، فلما كان العام المقبل فجاء، فدخل رضي الله تعالى عنه قد وقعت لنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه المذكورة مسندة مطولة. قال: أخرج مالك والبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسارغ لقي أمرأ الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: دعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف علي رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله تعالى عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. إن مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيد رضي الله تعالى عنه: وإزاك أمير الشام أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو غيرك قال يا أبا عبيدة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكره خلافه: نعم نفر من قدر الله لقدر الله. قال: أرأيت لو كان لك إبل كثيرة فأبط واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة، ألست إن رأيت الخصيبة الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجذبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وكان متغيبا في بعض حياته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقعتم بأرض وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال: فحمد الله عمر ثم انصرف. زاد بن خزيمة رحمه الله في رواية له من طريق مالك ثم انصرف بالناس. قال: وخرج مسلم من رواية معمر عن ابن شهاب قال: نحو رواية مالك. وقال وزاد في رواية معمر وقال له أيضا: أرأيت لو أنه رعى الجاذبة وترك الخصبة كانت أكنت معجزه؟ قال: نعم. قال: فسر إذن. قال: فسر حتى أتى المدينة فقال: هذا المحل أو هذا المنزل إن شاء الله. وأخرجه من رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال نحو رواية مالك ومعمر، إلا أنه قال عبد الله بن الحارث ولم يقل عبد الله بن عبد الله بن الحارث. وقول مالك رحمه الله: من تبعه أصح. انتهى كلام مسلم. وقد ساق ابن خزيمة رواية يونس أولها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه كان مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين خرج إلى الشام، فرجع بالناس من سره لقيه مراؤه على الأجند، ولقي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأصحابه وقد وقع الوجع بالشام، فقال: اجمع لي. فذكر القصة وفيها، وقال بعضهم: إنما هو قدر الله فيها، فأمرهم فخرجوا عنه. وقال في الحديث: إن مصبح على ظهر فأصبحوا علي فإني ماضٍ لما أرى، فانظروا ما آمركم به فامضوا له. قال: فأصبح على ظهر فركب عمر، ثم قال للناس: إني راجع. وقال في بعد قوله: بقدر الله. ثم خلب أبي عبيدة فرجع ساعة، فجاء عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وقال في آخر: فحمد الله عمر، فرجع فأمر الناس أن يرجعوا. وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل المذكور في هذا الحديث نوفل جد أبيه. قال: هو ابن عم رسول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. عبد الله بن عبد الله اسمه أبيه، ويكنى أبا يحيى، تابعه وثقه النسائي وابن سعد والعجلي وآخرون، ومات سنة 99 من الهجرة. وأبوه يكنى أبا محمد، وأبوه يكنى أبا محمد، ولقواه ببه بوحدتين مفتوحتين، الثانية ثقيلة. ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه، فعد في الصحابة لذلك، ومن حسن رواية تابعين ثقة عند الجميع. ومات سنة 84 من الهجرة. والمحفوظ في حديث الباب أنه عند عن ولدي كما قال مالك، ومن تبعه لا عنه كما قال يونس. وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله أن بعض الرواة عن مالك رحمه الله قال: عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبي قال، وقوله عن أبي زيادة. قلت: وخرج الدارقطني رحمه الله في الموطئات وفي الغرائب من طريق ابراهيم بن عمر بن ابي الوزير عن مالك، وقال: وقد وخالف الجميع عن هشام بن سعد. فقال عن ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن ان عمر حين اراد الرجوع من سرغ استشار الناس، فقال الطائفه منهم ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: امين الموت نفروا، انما نحن بقادر لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. قال عمر: يا ابا عبيده، لو كانت بواد احدى عدوتيه لو كنت بواد إحدى عدوتيه مخصبة والأخرى مجدبة، أيهما كنت ترعى؟ قال: المخصبة. فقال فإن إن تقدمنا فبقدر الله، وإن تأخرنا فبقدر الله، وفي قدر الله نحن. أخرج الطحاوي وهشام بن سعد صدوق في حفظه شيء، فإن كان حفظه احتمل أن يكون لابن شهاب فيه شيخ آخر. وقد أخرج ابن خزيمة رحمه الله من وجه آخر عن هشام بن سعد عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه حين خرج إلى الشام سمع بالطاعون فأتى كارقار عنه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به قد وقع بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع أنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه من حديث عبد الرحمن، وقد شذ هشام بن سعد فيه والمحفوظ أن أول هذا من رواية ابن شهاب كان سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف قال وعمر، وآخره من قول سالم قال رحمه الله عز وجل تنبيه مراجعة أبي عبيدة عمر رضي الله تعالى عنهما في إرادة الرجوع مع إرادة في ظواهر الحديث أنس المذكور أولا، وأن أبا عبيدة وأبا طلحة رضي الله تعالى عنهما أشار على عمر بالرجوع، ويمكن الجمع بأن يكون أبو عبيدة أشار أولا بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى كثير من المهاجرين والأنصار جنحوا إليه فرجع عن رأي الرجوع، فنظر عمر في ذلك فلما أقام عليه الحجة تبعه، ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فرجع واجمعين إليه طريق أخرى لا خبر عبد الرحمن بن عوف. قال أخرج مالك رحمه الله عز وجل والشيخان رحمه الله عز وجل أيضا من طريق عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سارغا بلغ أن الوباء قد وقع في الشام، فأخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه من سارغ وعن ابن شهاب عن سالم أن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وخرج الدارقطني في الغرائب من رواية جويرية بن ابن أسماء عن مالك وزاد في آخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقدم عليه إذا سمع به وأن يخرج منه إذا وقع بأرض هو بها. وقد ظن بعض الناس أن هذه الرواية تخالف الرواية الأولى، وليس كذلك، بل دلت هذه الرواية على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان رجع عند الرجوع كان رجح عنده الرجوع. قال لما قال الناس إن مصبح، لكن لم يجزم بذلك، فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف بما وافق اجتهاده وحمد الله على ذلك. فمعنى قول سلم أنه لولا أن عبد الرحمن بن عوف أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث لا استمر مترددا في الرجوع وعدمه، فلذلك نسب سبب رجوعه إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لأنه العمدة في ذلك، وإن كان الاجتهاد قد سبق على وفقه، وهذا مما ينبغي أن يضاف إلى موافقة عمر رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم في الباب الأول لحديث عبد الرحمن بن عوف طريق أخرى، وأخرج الكلابذي من في معاني الأخبار من طريق محمد بن إسحاق من محمد بن طلحة بن يزيد ابن ركان عن سالم بن عبد الله بن عمر أراد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أجمعين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم به فيه فلا تخرجوا فرارا منه، لا يخرجكم إلا ذلك. قال رحمه الله تنبيه أورد الغزالي في الإحياء قصة عمر رضي الله تعالى عنه إرادا مستغربا فيه مخالفة للطرق التي تقدم ذكرها، فإنه قال روى عن عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة أنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية وبلغهم الخبر أن أبا موتا ذريعا وباء عظيم، فافترق الناس فرقتين، فقال بعضهم لا ندخل الوباء فنلقى بأيدينا إلى التهلكة، وقالت الطائفة الأخرى بل ندخل ونتوكل ولا نهرب من قدر الله ولا نفر من الموت فنكون مثل من قال الله تعالى ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم ارتفعوا لعمر رضي الله تعالى عنه فسألوا عن رأيه في ذلك فقال نرجع ولا ندخل، فقال لهم مخالفون في رأيه نفر من قدر الله، فقال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب لهم مثلا فقال أرأيتم لو كان لأحدكم غنم نزل بها واديا له عدوتان فذكره، فقال ثم طلب عبد الرحمن بن عوف ابن عوف رضي الله تعالى عنه ليسأله عن رأيه، وكان غائبا، فلما أصبح جاء عبد الرحمن بن عوف فسأله عن ذلك، فقال عندي فيه شأن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر الله أكبر، فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث. قال ففرح عمر رضي الله تعالى عنه بذلك أن وافق رأيه الخبر ورجع بالناس من الجابية انتهى. قال وهذا السياق لهذه القصة لم أره في شيء من كتب الحديث ولا الفتوح، مع مزيد التنقيب، لذلك بعض أئمة الحديث عاب على الإمام الغزالي إراده كثير من الأحاديث الموضوعة في كتاب الأحياء. قال رحمه الله تعالى فإن كان مرويا على هذه الصورة فهو شاذ لمخالفة الطرق الصحيحة فيما خالفها من ذلك، وإنما أوردته لينبه عليه الفائدة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ذكر الأخبار الموافقة لحديث عبد الرحمن بن عوف في ذلك، قال جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما هو أشهرها من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وخزيمة بن ثابت وزيد بن ثابت وجد عكرمة بن خالد وشرحبيل بن حسنة وأم أيمن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد قال حاء، وقال ابن خزيمة حدثنا عبد الجبار بن علاء حدثنا سفيان هو ابن عيينة كلاهما عن عمرو هو ابن دينار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى سعد بن يسأله عن الطاعون عنده أسامة هو ابن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، فقال أسامة رضي الله تعالى عنه: أنا أخبرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الطاعون عذاب أرسل على من كان قبلكم أو على طائفة من بني أو قال على طائفة من بني إسرائيل، يجيء أحيانا عذاب أخرى، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم بأرض قد دخلها فلا تدخلوا عليه. لفظ هذا اللفظ لابن خزيمة. قال وخرج قال وأخرجه مسلم من رواية حماد وابن عيينة، ولم يسق لفظه. وأخرجه أيضا من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار، وقال في روايته: فلا تدخلوا عليه، وإنما وإذا دخل عليكم فلا تخرجوا منها فرارا. وأخرجه ابن خزيمة رحمه الله من طريق محمد بن ثابت عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الطعام، فقال: إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها وأنتم بها فلا وإذا كان بها وأنتم بها فلا تفروا منه، فإنه رجز سلط على طائفة من بني إسرائيل. قال رحمه الله عز وجل: وأخرج مالك في الموطأ والشيخان والنسائي من طريقه ومسلم أيضا من طريق سفيان الثوري ومغيرة بن عبد الرحمن كلهم عن محمد بن المنكدر، زاد مالك وسالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله كلاهما عن عامر بن سعد. قال رحمه الله عز وجل: كلاهما عن عامر. نعم، كلاهما عن عمرو بن سعد انه سمع ابا يسال اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال اسامه رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس ارسل على طائفه من بني اسرائيل، او قال على من كان قبلكم، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال من النضر: لا يخرجكم الا فرارا منه. لفظ مالك. وفي رواية النسائي من طريق ابن القاسم عنه: لا يخرجكم إلا الفرار منه. وفي رواية مضر بن عبد الرحمن: الطاعون إنه رجز أبلى الله به ناسا من عباده، وقال في آخره: لا تفروا منه. وفي رواية سفيان الثوري فيسلم، ورواية عمرو بن دينار الماضية لكن لم يكن يذهب أحيانا ويجيء أحيانا، وقال رجز سلط. وأخرج البخاري في ترك الحيل من صحيحه من طريق شعيب عن الزهري عن عمرو بن سعد انه سمع اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما يحدث سعدا، فذكر الحديث وهو فيه: من سمع به بارض فلا يقدمن عليه، ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. ويخرجه مسلم من طريق يونس عن الزهري قال: اخبرنا عمرو بن سعد به ولم يقل يحدث سعدا، فذكر الحديث وكذا رواه عامه اصحاب الزهري، وخالفه عبد الرحمن بن اسحاق، فقال عن الزهري عن عمرو بن سعد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مقتصرا على قوله: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وعبد الرحمن قال: هذا سيء الحفظ والمحفوظ قول الجماعة. قال وخرج مسلم أيضا من طريق شعب عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا بالمدينة فبلغنا أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار رحمه الله وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. فقلت: عمن؟ قال: عن عامر بن سعد يحدث بي، فأتيته فقال غائب، فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته، فقال: شهدت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يحدث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث ابن النضر ولم يذكر الفرار. وأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن أسامة عن سعد وأسامة، ومن طريق الشيباني عن حبيب عن إبراهيم عن أبيه وجده. قال رحمه الله عز وجل: وروايته في مستخرج وروايته من استخرج ابو نعيم من هذا الوجه، ولفظه ان هذا الوجه يعني الطاعون رجز انزل على من كان قبلكم، فاذا اخذ بارض ولستم بها فلا تدخلوها حتى يقلع، واذا اخذ بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. وتقدم الاشاره اليه في الباب الاول. واخرجه مسلم ايضا واحمد من طريق سفيان الثوري عن حبيب عن ابراهيم عن سعد واسامه وخزيمه بن ثابت. قال مسلم بمعنى حديث شعبه، وتقدم بعضه في الباب الاول مع بعض الطرق المذكوره، وبينت انه يحتمل ان يكون سعد قد كان ناسي رحمه الله رضي الله تعالى عنه حديث ما تذكره لما حدث به اسامه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وساقه احمد وقال فيه: فاذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، واذا وقع بارض وانتم ولستم بها فلا تدخلوها. قال قد رواه يحيى بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال احمد حدثنا محمد بن جعفر عن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن سعد رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطاعون إذا وقع بأرض فلا تدخلوها وإذا كنتم بها فلا تفروا منه. قال شعبة وحدثنا هشام أبو بكر يعني الدستوائي أنه عكرمة بن خالد وخرجه ابن خزيمة عن حديث شعبة قال في آخره حدثنا هشام الدستوائي أنه عكرمة ابن خالد قلت إنما قال شعبة هذا لأن قتادة معروف بالرواية عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكأنه لما حدث به شعبة لم ينسب عكرمة ولما حدث به هشام نسبه واعتنى شعبة بتبيين نسب عكرمة ولم يعتن بتبيين اسم ابن سعد. وقد بين هشام الدستوائي رحمه الله أيضا أنه يحيى أخرجه ابن خزيمة من طريق معاذ بن هشام عن أبيه اللهم آمين جميعا عن أبيه عن قتادة عن عكرمة بن خالد قال حدثني يحيى بن سعد عن أبيه قال وكذا أخرجه أحمد رحمه الله بن خزيمة أيضا من رواية سليم بن حيان عن عكرمة بن خالد به ولفظه ذكر الطاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجز أصيب به من كان قبلكم فإذا كان بأرض فلا تدخلوها وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا عنها. قال وله طريق أخرى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم وأحمد من رواية سعيد بن المسيب رحمه الله عن سعد بن مالك ولفظ إذا كان الطاعون بأرض فلا تهبطوا عليه وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. وقد روى حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد فخالف شعبة في سنده أخرجه أحمد الطبراني والطحاوي من طرق عن حماد عن عكرمة بن خالد عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليه. قال فإذا كان حماد بن سلمة حفظه احتمل أن يكون عكرمة بن خالد في طريقان ويقوي ذلك الزيادة في هذه الرواية هو تعيين المكان والزمان الذي قيل فيه ذلك ويشبه الله تعالى أعلم أن يكون السبب في ذلك أن الشام كانت في قديم الزمان ولم تزل معروفة بكثرة الطواعين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم تبوك غازيا الشام قال لعله بلغ أن الطاعون في الجهة التي كان يقصدها فكان ذلك من أسباب رجوعه صلى الله عليه وسلم من غير كتاب الله تعالى أعلم. في الباب حديث آخر قال سيف في الفتوح أخبرنا داود بن أبي هند والعلاء بن زياد قال لما مات معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تكلم عمرو بن عبسة فقال شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين انظروا ماذا ما أقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع يعني الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فإن الموت في أعقابكم وإذا كان بأرض فلا تدخلوها فإنه يحرق القلوب. قال هذا منقطع من ذكر حديث أم أيمن رضي الله تعالى عنها في ذلك. قال عبد بن حميد حدثنا عمرو بن سعيد قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز المكحول عن أم أيمن رضي الله تعالى عنها أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله فقال وإن أصاب الناس موتان وأنتم فيهم فاثبت. قال في انقطاع بين مكحول وأم أيمن ويدخل في هذا الباب حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يكون أي الطاعون في بلدة يكون فيها فيمكث فلا يخرج من البلد صابرا محتسبا إلا كان له مثل أجر شهيد. أخرجه البخاري هكذا في كتاب القدر وقد قدمت طرقه وألفاظه في الباب الثالث وهو شاهد لأحد شقي الحديث من جهة الترغيب في الإقامة فإنه بمعنى النهي عن الخروج والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ذكر اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البلد الذي يقع به الطاعون. قال سيف بن عمر في كتاب الفتوح له عن مشايخ كان في طاعون عمواس موتان لم ير الناس مثله حتى طمع العدو في المسلمين وطال مكسه حتى تكلم الناس في ذلك واختلفوا فأمر معاذ رضي الله تعالى عنه بالصبر عليه حتى ينجلي وأمر عمرو بن العبسة بالتنحي عنه حتى ينجلي فقال الذين يريدون التنحي أيها الناس هذا رجز هذا الطوفان الذي بعثه الله على بني إسرائيل. فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والذي يرون الصبر فقالوا لم تجعلون دعوة نبيكم ورحمة ربكم عذابا. قال رحمه الله عز وجل ذكر سياق الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم يعني هو ابن سليمان عن ابن منيب أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس أن هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النار من تنكبها أخطأه ومن أقام أحرقته فآذته. فقال شرحبيل بن حسن إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم من قبل الصالحين قبلكم. قال هذا رجال ثقات. قال أخرج الطبراني من طريق الجيرية عن عاصم وأبو منيب بضم أولي وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم محدد مشكين يعرف بالأحداب مشهور بكنيته نزل البصرة ووثقه العجلي، وقد أثبته البخاري سماعه من عازم وذكره ابن حبان في ثقته، وفي الرواية أيضا ابن أبو منيب الجرشي بضم الجيم وفتح الراء بعدما وجمه، هو شامي أيضا. وروي عن سعيد، روى عن سعيد بن المسيب وغيره، وروى عن حسان بن عطية وغيره، فرق بينه وبين الذي قبله قبله فرق بينه وبين الذي قبله البخاري وابن أبي حاتم عن أبي وابن سعد وآخرون. وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى ما أراهما إلا واحدا، وتبعه ابن عساكر ثم المزي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر طريق أخرى لهذه القصة. قال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا شعبة. قال: أخبرني يزيد بن خمين، قال: سمعت شرحبيل بن شفعة يحدث عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن الطاعون وقع، فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه رجس فتفرقوا، فقال شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه: إنه إني قد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو أضل من جمل أهلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ربما قال شعبة: من بعير أهلي. وأنه قال: إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه. فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقال: صدق. قال: وأخرجه أيضا عن محمد بن جعفر عن شعبة به، لكن قال عن شرحبيل بن شفعات ابن شفعات قال: وقع الطاعون وقال فيه، فبلغ ذلك شرحبيل بن حسن قال: بعير أهلي ولم يشك. قال: وخرج ابن خزيمة من هذا الوجه، ومن رواية ابن أبي عدي وأبي داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال به، قال فيه: وقد وقع الطاعون بالشام، وقال فيه: فإنه رجس أو رجز أو، وقال فيه: بل هو رحمة ربكم. وخرج الطحاوي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال: لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعته يقول: إنها رحمة ربكم والباقي مثله. وطريق ثالثة أخرج أحمد بن خزيمة من طريق همام بن يحيى عن قتادة زاد خزيمة، زاد بن خزيمة ومطر الوراق، وأخرجه ابن خزيمة أيضا من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، كلهم عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: لما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الناس، فقال: إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودية. فبلغ ذلك شرحبيل بن حسن قال: فغضب، فجاء وهو يجر ثيابه فتعلق النعل بيده، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو أضل من حمار أهلي، هذه دعوة نبيكم ورحمة ربكم ووفاة الصالحين قبلكم. لفظ أحمد هذا سند، وهو سند حسن لكن شهر في مقال. وقال أخرج، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من قطع في رواية ابن خزيمة: ففروا منه بدل فتفرقوا. وعنده فجأة جر ثوبه ونعله في يده، فقال: كذب عمرو. وزاد في آخره: فبلغ ذلك معاذ، فقال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفر. قال طريق أخرى حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في ذلك، قال أحمد: حدثنا أبو أحمد، قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا مسرة عن معبد عن إسماعيل بن عبد الله قال: قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستهاجرون إلى الشام فتفتح، ويكون فيكم داء كالدمل وكالحزة، تأخذ مراق الرجل فيستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم. اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه، فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد، فطعن في إصبعه السبابة، فكان يقول: ما يسرني أن لي بها حمر النعم. وهذا قال: وهذا أيضا منقطع، فإن إسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر لم يدرك معاذا. وقد أخرج الطبراني من روايته عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ حديثا غير هذا، والله تعالى أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: طريق أخرى لمعاذ رضي الله تعالى عنه، أورد البيهقي في الدلائل من طريق عبيد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن حيان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر موميسا، فقام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس، إن هذا الوجع رجس فتنحوا عنه. فقال شرحبيل: فقال: أيها الناس، إن قد سمعت قول صاحبكم، وإن والله لقد أسلمت وصليت، وإن عمرا لا أضل من بعير أهلي، وإنما هو بلاء أنزل الله تعالى فاصبروا. فقام معاذ بن جبل رضي الله تعالى فقال: أيها الناس، إن قد سمعت قول صاحبيكم هذين، وإن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم، وإن قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضا يقال لها جسر مومسة، فيخرج فيها خرجان، اللهم آمين، فيخرج فيها خرجان لا ذناب كذناب الدمل، يستشهد الله أنفسكم وذراريكم، ويزكي بها أعمالكم. اللهم إن كنت تعلم أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارزق معاذ وآل معاذ الحظ الأوفر. ذكر الحديث. قال رحمه الله عز وجل: ذكر طريق أخرى لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في ذلك. قال أحمد: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة أن الطاعون وقع في الشام، فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إن هذا الرجز قد وقع ففروا منه في الشعاب والأودية. فبلغ ذلك معاذ فلم يصدقوا بالذي قال، فقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم أعط معاذ وأهله نصيبهم من رحمتك. فقال أبو كلاب: فعرفت الشهادة فعرفت الرحمة ولم أدري ما دعوة نبيكم، حتى أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ذات ليلة يصلي إذ قال في دعائه فحمى إذا أو طاعون، فحمى إذا أو طاعون 3 مرات. فلما أصبح قال له إنسان من أهلي: يا رسول الله، قد سمعتك الليلة تدعو بدعاء. قال: وسمعته؟ قال: نعم. قال: إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة فأعطاني، وسألته ألا يلبس وسألته ألا يلبسهم شيعا ويهلك بعضهم بأس بعض فأبى علي، أو قال: فمنعت. فقلت: حمى إذا أو طاعون، فحمى إذا أو طاعون 3 مرات. رجال ثقات إلا أنه انقطع بين أبي كلاب ومعاذ. وقد أخرج الكلابذي في معاني الأخبار من طريق محمد بن إسحاق عن رجل عن أبي كلاب عبد الله بن زيد الجرمي أنه كان يقول: بلغني من قول أبو عبيدة وقول معاذ رضي الله تعالى عنهما أن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم، فكنت أقول: كيف دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي حتى أحدثني بعض من لا أتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: وجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن فناء أمتك بالطاعون أو طاعون. فقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فبالطاعون 2 مرات. قال: فعرفت أنها الدعوة التي قال أبو عبيدة وأبو ومعاذ رضي الله تعالى عنهما. قلت: الطريق الأولى التي سقاها أحمد صح، ورجال من هذه لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق وأبي كلابة. قال: وقد تكلم الكلابذي عن رواية ابن إسحاق فقال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فناء أمتي يكون بإحدى السببين، فعلم أن أحدهما أو قال هو الطعن يكون إما من أعداء الدين الكفار وإما من أعداء الدنيا كقطاع الطريق، وفي غالبته كل منهما قهر للدين وأهله وهلاك الدنيا. فرأى أن في الطاعون سلامة الدين، وأن وإن فني أهل الدين فاختار أن يكون فناء أمته مع سلامة الدين وأهله. قال: ويجوز أن يكون إنما أراد بذلك تحصيل الشهادة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: قلت: أما تفسير الدعوة فلم يسمى أبو كلابة من أخبره به، وأصح منه مخرجا ورجالا ما تقدم من حديث أبو موسى ومن حديث أخيه أبي بردة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام وبركاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. وقد تقدم جزم الزمخشري بأن هذا هو المراد بقول معاذ: دعوة نبيكم. ولا معارضة بين الخبرين، إلا أن في رواية أبي كلابة زيادة السبب، والمشكل إنما هو في رواية ابن إسحاق، لأن ظاهرة اختيار أحد شيئين. وقد تقدم في الباب الثاني عدة حديث فيما يتعلق بالآية المذكورة، فذكرت استطرادا في الكلام على حديث موسى أبي بردة، ويؤيد حديث أبي كلابة رواه أحمد في السبب. ما تقدم هناك من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وللدعاء المذكور شاهد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أخرجه أبو يعلى من طريق القاسم عن أبي أمامة عنه قال: وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فقال: اللهم طعنا وطاعونا. فقلت: يا رسول الله، إني قد أعلم أنك قد سألت منايا أمتك، وهذا الطعن قد عرفناه، فما الطعون؟ قال: ضرب كالدم لي، إن طالت بك حياة ستراه. قال: سنده ضعيف، فإن كان ثابتا استفيد منه وقت الدعاء بذلك، والله تعالى أعلم. قال: تنبيه: وقع في تفسير رحمة ربكم ودعوة نبيكم، ولم يقع في تفسير موت الصالحين قبلكم، وذلك لأنه لم يقع في رواية أبو كلابة في روايته عند أحمد، لأن كان وقعت عن معاذ وأبو عبيدة عند الكلابة هذه. قال: وكذا وقع في روايته غيره كما تقدم في الطرق الأخرى. وقد تكلم عليه الكلابة هذه فقال: يجوز أن يكون مراد بالصالحين بني إسرائيل، لأنهم قبل هذه الأمة قد وقع فيه من طاعون. فساق القصة التي أوردتها في أول هذا الباب من طريق محمد بن إسحاق عن سالم بن النضري في شأن بلعم، ثم قال: وكان ذلك من الله تطهيرا لبني إسرائيل وكفارا لما كان منهم من السكوت عن زمري وما فعله هو ومن فعل غيره، كما قتل بعضهم بعضا كفارة لمن كان منهم عبد العجلة، لما تاب الله تعالى عليهم واستسلموا له فهم صالحون لأنهم تائبون. فيجوز أن يكون المراد والله تعالى أعلم. قال طريق أخرى عن معاذ رضي الله تعالى عنه، أخرج الطبراني في الكبير من طريق كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزلون منزلا يقال له الجبية أو قال الجويبية، يصيبكم في داء مثل غدة الجمل، يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أعمالكم، وفي صناديق الحسن بن يحيى الخشني بما جمع مضمونة وما جمع مفتوحة. ثم نون في قال في ضعف الطريق أخرى عن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال أبو النصر التمار في كتاب الزهدي قال له حدثنا حماد بن مسعد قال حدثنا أبو محصن عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال وقع الطاعون بحمص فقالوا هذا هو الطوفان. فبلغ ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه فقال اجتمعوا إلى دار معاذ. فقال إنه ليس بالطوفان الذي عذب به قوم نوح بل هو شهادة وميتة حسن. الحديث رواه الثقات إلا أنه منقطع. قال طريق أخرى عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال ابن سعد في الطبقات أخبارنا عبد العبيد الله بن موسى قال أنبأنا موسى بن عبيدة عن أبي موسى عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع قال لما أصيب أبو عبيدة بن جراح في طاعون عمواس استخلف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه واشتد الوجع. فقال الناس لمعاذ ادعوا الله يرفع عنا هذا الرجز. قال انه ليس برجز ولكنه دعوه نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهاده نختص بها الله من يشاء منكم. اللهم ات اهل معاذ نصيبهم الاوفر من هذه الرحمه فطعن. قال اخرج الطبراني من طريق عبيد الله بن موسى واخرجه ابن وهب في جامعه عن سليمان بن لا عن موسى بن عبيده نحوه وموسى بن عبيده هو الدبري. قال وهو ضعيف والله تعالى اعلم. قال طريق اخرى لهذا الحديث مطول اخرجها البزار. قال أخرج البزار من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن قال عن حديث الحارث بن عمير أنه قدم مع معاذ من اليمن فمكث معه في داره وفي منزله فأصابهم الطاعون فطعن معاذ وأبو عبيدة بن جراح وشهر وحبيل بن حسنة وأبو مالك رضي الله تعالى عنه في يوم من واحد فطعن. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حين خبر بالطاعون فرق فرقا شديدا. وقال يا أيها الناس تفرقوا في هذه الشعاب فقد نزل بكم أمرا لا أراه إلا رجزا أو طاعونا. فقال له شرح حبيب بن حسن كذبت قد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أضل من حمار أهلك. فقال عمرو صدقت. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لعمرو بن العاص كذبت ليس بالطاعون ولا الرجز ولكنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. اللهم فأت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فقال فما أمس حتى طعن ابن عبد الرحمن وأحب الناس إليه فالذي كان يكن به. فراجع معاذ من المسجد فوجده مكروبا فقال يا عبد الرحمن كيف أنت. فاستجاب له فقال عبد الرحمن يا أبا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات من ليلته ودفن من الغد. فجعل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يرسل الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة يسأله كيف أنت. فراب عبيدة طعنه بكفه طعنة بكفه فبكي الحارث بن عميرة رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة وفرق منها حين رأى. فأقسم أبو عبيدة بالله ما يحب أن لا مكان حمر النعم. فرجع الحارس إلى معاذ فوجده مخشيا عليه فبكى الحارس واستبكى. ثم إن معاذ رضي الله تعالى عنه مجمعنا فاق فقال يا ابن الحميرية لما تبكي علي أعوذ بالله منك. فقال الحارس والله ما عليك أبكي. فقال معاذ فعلى ما تبكي. فقال أبكي على ما فتني منك العصرين الغدو والرواح أي من العلم. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه أجلسني. فأجلسه في حجري فقال اسمع مني فإنه يوصيك بوصية إن الذي تبكي علي من غدوك ورواحك فإن العلم مكانه بين لوحي المصحف فإن أعيا عليك تفسيره فاطلبه بعدي عند ثلاثة عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند ابن أم عابد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحضر الله تعالى مجدال المنافق. قال رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه واحذر زلة العالم وجدال المنافق. ثم أن معاذ رضي الله تعالى عنه اشتد به نزع الموت فنزع أشد العالم نزعه. فكان كلما فاق من غمرة فتحت طرفه فقال اخنقني خنقك فعزتك إنك لتعلم أني أحبك. قال هذا إسناد حسن. وأخرج الطبراني من هذا الوجه مختصرا وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه الطبراني من طريقه عن أبي معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن حارث بن عمار الزبيدي قال وقع الطاعون بالشام. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه فقام معاذ رضي الله تعالى عنه فخاطبهم بحمص فقال إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. وسقط من السند عبد الرحمن بن غنم ولا تصل إلا به. قال طريق أخرى فيها بعض المخالفة للسياق التي قبلها. قال احمد رحمه الله عز وجل حدثنا يعقوب هو ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابان بن صالح عن شهر بن حشب الاشعري عن رابطه هو رجل من قومه كان خلف على امه بعد ابيه وكان قد شهد طاعون عم واس قال لما اشتعل الوجع قام ابو عبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه في الناس خطيبا فقال ايها الناس ان هذا الوجع رحمه ربكم ودعوت نبيكم موت الصالحين قبلكم ان ابا عبيده يسال الله ان يقسم لابي عبيده حظه منه فطعن فمات واستخلف معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه على الناس فقام خطيبا فبعده وقال مثل ما قال لكن قال ان يقسم لال معاذ حظهم فطعن ابن عبد الرحمن فمات ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته فكان يقول ما احب ان لي بي شيئا من الدنيا فلما مات قام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال ايها الناس ان هذا الوجع اذا وقع فانما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه في الجبال فقال ابو وثله الهذلي رضي الله تعالى عنه والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت شر من حمار هذا فقال والله ما ارد عليك ما تقول والله ما نقيم عليه قال ثم خرج الناس فتفرقوا فارتفع الطاعون قال فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من رأي عمر بن العاص والله ما كرهه وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أبي واثلة وقال لا أعرف أبي واثلة إلا في هذه القصة قال وشهر فيما قال وقد يكون في الواسطة بينه وبين معاذ في هذا الحديث وشيخه غير مسمى وقد خالف في تسمية الذي رد على عمر بن العاص وخالف أيضا في خروج عمر بن العاص بالناس وفي الرواية المتقدمة الصحيحة أنه صدق شرحبيل بن حسن وأن معاذ بن جبل قال كما قال شرحبيل وكذا أبو عبيدة فإن كانت الرواية محفوظة احتمل أن يكون عمرو بن العاص خطب مرتين مرة في أول الأمر فرد على شرحبيل بن حسن وغيره ومرة في آخر الأمر فرد على أبو أثيلة وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي عبيدة يأمره بالانتقال بالناس من الأرض التي كانوا بها إلى أرض أخرى أن أبو عبيدة طاعه في ذلك فطعن قبل أن يرحل ورحل الناس بعد أن مات فلعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو الذي رحل بهم فروى ابن اسحاق عن شعبة أن المختار بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب قال أتينا أبا موسى وهو في داره في الكوفة لنتحدث ما عنده فلما جلسنا قال لا تحفوا قد مات إنسان بالدار بهذا السقم فلا عليكم أن تنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهيها حتى ارتفع هذا البلد فإني سأخبركم مما يكره مما يتقى في ذلك من ذلك أنه لو خرج لم يصبه في ذلك لم يظن ذلك المرء المسلم فلا عليه أن يخرج ويتنزه عنه إن كنت مع أبو عبيدة من الجراح بالشام عام طاعون عمس فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبو عبيدة يستخرجه منه أن سلام عليك أما بعد فإنه عرضت لي لك حاجة إذا نظرت في كتاب هذا أن لا تضعه من يدك حتى تقبل إلي فخرج أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أن ما أراد أن يستخرجه من الربا فقال يغفر الله لأمير المؤمنين ثم كتب إلي يا أمير المؤمنين إن قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم ولست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمرا وقضاء أمره وقضاءه فحللني من عزيمتك يا أمير المؤمنين ودعني وجند فلما قرأ عمر كتابك رضي الله تعالى عنه فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة قال لا وكأن قد قال ثم كتب عليه سلام عليك أما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا غميقة فارفعهم الأرض نزهة فلما أتاه كتابه دعاني فقال يا أبا موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أنتقل بهم فرجعت إلي منزلي وفدى صاحبتي قد أصيبت فرجعت إلي فقلت له قد كان في آلي حدث فأمر ببعير فرحل إليه فلما وضع رجله في الغرز طعن فقال والله لقد أصبت ثم سار حتى نزل بالجبيه ووقع البلاء عن الناس قال أخرجه ابن عساكر في ترجمة أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من تاريخه وهذا حديث في إسناده من لا يعرف لكن جاء من وجه آخر عن أبي موسى لا بأس به أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده والطحاوي في معنى الأثر جميعا من طريق شعبة أخرجه البياقي من طريق أيوب بن عاز كلاهما عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال أنا ذات يوم لا عليكم أن تحفوا مني إن هذا الطاعون قد وقع في أهلي، فمن شاء منكم أن يتنزه عني فليتنزه، واحذر اثنتين أن يكون قائل خرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب. لو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان، أو يقول قائل لو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان، فإني سأحدثكم بما ينبغي للناس في الطاعون. إني كنت مع أبي عبيدة، وإن الطاعون وقع في الشام، وإن عمر كتب إليه إذا أتاك كتابي هذا فإن أعزم عليك أن إن أتاك مصبحا أن لا تمسي حتى تركب، وإن أتاك ممسيا ألا تصبح حتى تركب إليه، فقد عرضت لي لك حاجة لا غنى لي عنك بها فيها. فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب فقال يا أمير إن أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباق. فكتب إليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إني في جند من المسلمين لن أرغب بنفسي عنهم، وقد عرفت حاجة أمير المؤمنين فحللني من عزمتك. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه كتاب بكى، فقيل له أتوفي أبو عبيدة؟ قال لا وكأنه قد أي قارب. وكتب لي عمر إن الأرض أرض غامقة، وإن الجابية أرض النزهة، فانهض بالمسلمين إلى الجابية. فقال له أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه انطلق فبوئ للمسلمين منزلهم. فقلت لا أستطيع. فذهب ليركب فقال لي رحل الناس. فقال فأخذه أخذ فطعنه فمات، وانكشف الطاعون لفظ الطحاوي. وفي رواية الهيثمي لا يقول أن قائل إن هو جلس فعوفي الخارج، لو كنت خرجت لعوفيت كما عوفي فلان. ولا يقول الخارج إن هذا إن هو عوفي وأصيب الذي جلس، لو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان. وقال بعد قوله فانهض بالمسلمين إلى الجبيه. فقال أبو عبيدة حين قرأ الكتاب أما هذا فنسمع فيه أمر أمير المؤمنين ونطيعه. فأمرني أن أبوي الناس منازلا فطعنت امرأتي. فجئت إلى أبي عبيدة فقلت قد كان في أهلي بعض العرض. فانطلق هو يبوئ الناس منازلا لفظه شعيبة، وهذا إسناد صحيح لأبي موسى. وفي رواية أبي أيوب بن عائز عن قيس عن طارق أتانا كتاب عمر لما وقع الوباء بالشام، فقال عمر لأبي عبيدة إنه قد عرضت لي إليك حاجة. الحديث معناه هذا الذي قاله أبو موسى موافق لما يفسر الآية أن الله تعالى ما قتل الذين قالوا ذلك، أي لو أقمنا لمتنا أو لو خرجنا لبقينا. قال وحاصل القصة أن أبو موسى حمل النهي عن الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون على قصد الفرار منه من غير أن يضيفه إلى معنى آخر غير الفرار، كما إذا كان خرج عنها ممن لم يكن من أهلها فاستوخمها فخرج عنها إلى بلد آخر يوافق ما ألفه من بلدته الذي نشأ بها. وإلى ذلك في قول عمر رضي الله تعالى عنه في كتاب أبو عبيدة إنك أنزلت الناس أرضا غميقة وهي بغين معجمة مفتوحة وميم مكسورة. وبعد التحتانية الساكنة قاف أي قريبة من المياه، والنذور والغمق فساد الريح وخمومها من كثرة الأنداء فيحدث منه الوباء. فإذن عمر في الخروج من تلك الأرض يلتحق بالتداوي، وليس هو لمحض الفرار من الموت. وعلى ذلك يحمل كتابه لأبي عبيدة يأمره بالرحيل إليه. أو كان عمر يرى النهي عن الخروج أولا محمولا على ما إذا تمحض للفرار، أما إذا كان لحاجة أخرى فلا يدخلها تحت النهي، ويكون عرضت له في نفس الأمر حاجة عند أبي عبيدة، ورجع مع ذلك أن يسلم أبو عبيدة من ذلك المرض في ضمنها. وفهم أبو عبيدة أن هذا الثاني هو مراده بالأصالة فلم يوافقه على ذلك، فعاد العمر إلى أمر يعم جميع من كان مع أبو عبيدة. لما اعتذر له أبو عبيدة أنه لا يرى أن يخص نفسه بأمر دونه، قال رحمه الله عز وجل وقد اختلف العلماء في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع فيها الطاعون هل هو على ظاهره من التحريم أم هو للتنزيه، على قولين. قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها إذا كان من سكنها، ولا أن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها. وقال تجد النسوك في الجزء الذي جمعه في الطاعون ذهاب هنا، وهو الذي عليه الأكثر أنه للتحريم. قال بعض العلماء هو للتنزيه، روى ذلك عن موسى الأشعري ومسروق الأسد بن نهي. قال واتفق على جواز الخروج لشغل عارض غير الفرار. قال وليس محل النزاع في من خرج فارا من قضاء الله تعالى، فذلك لا سبيل إلى قول أنه غير محرم، بل الظاهر أنه محل النزاع في من إذا خرج للتداوي. قلت هذا ليس بظاهر، لأن الخروج إلى التداوي ليس حرام مع مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة، وهو قد صحح أن الخروج حرام. فكيف يجعل محله إذا ما إذا خرج للتداوي؟ والخروج للتداوي ليس بحرام، بل عبارة صحيحة أن يكون محل نزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع، مع اعتقادي أنه لو قدره الله عليه لأصابه، وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى، لكن يخرج مؤملا أن ينجو. هذا الذي ينبغي أن يكون محل نزاع، فمن منع احتج بالنهي الوارد في ذلك، ومن أجاز حمل النهي على التنزيه، كما تقدم كثرة جمل بن خزيمة في صحيح أن الفرار من الطعام من الكبائر، وأن الله يعاقب من وقع منه بذلك ما لم يعفو عنه، واستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك، فأشار إلى أن الخلاف في نفس الفرار هو الذي تقتضيه الأخبار التي تقدم ذكرها عن عمرو وغيره، والله تعالى أعلم. وأما ما نسبه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقد بينت مذهبه في ذلك، وقد أخرج ابن أبي الدنيا عنه بسند صحيح يقتضي من عن الفرار منه، فروى من طريق ابن سعار عن زياد بن علاقة عن كردوس عن مغيرة بن شعبة أن الطعام لما وقع قال المغيرة بن شعبة إن هذا العذاب قد وقع فخرجوا عنه، قال فذكرته لأبي موسى، قال لكن عبد الصالح أبو بكر عن الصديق قال اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك، وهذا يجمع بينه وبين ما تقدم فإنه يكون ما بأنه كان يمنع من الخروج إذا كان فرار محضا، لا إذا كان على وجه من وجوه التداوي. وقد فاته ذكر المغيرة بن شعبة الذي قدمناه، وكذا ذكر عمرو بن العاص وعمرو بن عبسة والجماعة الذين خالفوا معاذ وشرحبيل بن حسن وغيرهم في الصبر والإقامة كما تقدم قريبا. وقد نقل أبو الحسن المدني أنه قال لما فر أحد من الطاعون فسلم، قال قد تجد النسقي، وهذا الذي حكاه مجرب وليس بعيد أن يجعل الله الفرار منه سببا لقصر العمر. وقد جاء في الكتاب العزيز ما يؤخذ منه أن الفرار من الجهاد سبب في قصر العمر، قال الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال وحكى أن والده استنبط ذلك من الآية، قال ويحتمل أن ورد أن بقاءهم إن وإن طال بعد الفرار فتمتعهم في الدنيا قليل بالنسبة لدار الآخرة. وقال ابن عبد البر لم يبلغني ان احد من اهل العلم فر من الطاعون الا ما ذكره المدائني ان علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون الى السياله يعني البصره يعني من البصره، فكان يجمع كل جمعه ويرجع، فكان اذا جمع صاحبه فر من الطاعون فطعن فمات بالسياله. قلت والسياله مكان خارج البصره. قال وهذا الحصر الذي ذكره ابن عبد البر عجيب. فقد نقل عياض في شرح مسلم عن المسروق الأسود بن رأى أنه ما أجازه، لكن احتمل أن ثبت عنه ما أن يكون أفتيا بجوازه لكن لم يفعله. وذكر المدائني رحمه الله عز وجل أيضا أن الطاعون وقع في مصر، فخرج عبد العزيز بن مروان وهو أميرها، فنزل قرية من قرى الصعيد، فقدم عليه بها رسول من أخي عبد الملك، فقال له ما اسمك؟ فقال طالب بن مدرك، فقال عبد الله أوه ما أراني راجعًا إلا الفسطاط. طيب قال رحمه الله عز وجل ذكر حجة من قال النهي عن الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون لقصد الفرار منه حرام، قد تقدمت الحديث من النهي عن الخروج مطلقة، وفي بعض طرقات التقييد بالفرار فيحتمل مطلقة على فيحمل مطلقه على مقيدها، وظهر النهي التحريم. ويقوي ما أخرجه أحمد، قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني جعفر بن كيسان قال حدثتني معاذ قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أمتي بالطعن والطاعون، قالت فقلت يا رسول الله الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وقال أخرج أيضا عن يزيد بن هارون عن جعفر ولفظه دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون الحديث. وأخرج أيضا عن عفان عن جعفر عن معاذ نحوه، وأخرج عن يحيى ابن إسحاق عن جعفر المذكور عن عمرة بن قيس قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول الفار من الطاعون كالفار من الزحف كما كذا، أورده مختصرا، فإن كان محفوظا فقد حمله جعفر بن عن معاذ وعمرة معا. وقد أخرجه ابن خزيمة رحمه الله عز وجل من طريق أمية بن ابن خالد عن جعفر بن كيسان بإسنادين معا، قال عن عمرة العدوية أنها دخلت مع أمها عائشة رضي الله تعالى مع أمها على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفرار من الطعام؟ قال سمعته يقول، فذكر مثل رواية يحيى بن إسحاق سواء، ثم ذكر من طريق أمية بن خالد قال حدثنا جعفر بن كيسان قال سمعت معاذة تحدث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفنى أمتي بالطاعون، قال وما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل ذكرها مختصرا. قال وخرج أيضا من طريق أبي عامر العقدي قال حدثنا معروف أبو معروف قال حدثتنا عامرة بنت قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن فرار من الطعام، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرار من الطعام كالفرار من الزحف. وقالت وقال ابو معروف هذا وجعفر بن كثير فيما احسن. قلت واخرج الطبراني في الاوساطي من طريق حوثرة بن اشرس قال حدثنا جعفر بن كثير المعروف بصري عن عمرة بنت ارطا هي عدويه بصريه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فذكر مثل سياق يزيد بن هارون سواء. وقال لم يروى عن عمرة الا جعفر، والذي يظهر ان جعفر ابن والذي يظهر ان جعفر ابن كيسان سمعه من معاذ ومن عمرة، وهي بنت قيس بن ارطا نسبت في الرواية حوثرة إلى جدها نسبت إلى جدها، فإن سياقه عنهما مختلف والله تعالى أعلم. ولا طريق أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أبو يعلى من طريق المعتمر بن سليمان قال سمعت ليس هو ابن أبي سليم يحدث عن صاحب له عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر الطاعون، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخذوا نصيب أمتي من عدوي من الجن، غدة كغدة الإبل، من أقام عليك أنه مربط ومن نصيبه كان شهيرا، ومن فر منه كان كالفر من الزحف. قال هذا الطريق ضعيف لضعف ليس وجهالة شيخه، وقد أخرجه البزار من طريق حفص بن سليمان عن ليس عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها مختصرا بإسقاط المجهول بين ليس وعطاء ولفظه. قلت يا رسول الله هذا الطعام قد عرفناه، فما الطعام؟ قال يشبه الدم يخرج في الآبات والمراق وفي تزكية أعمالهم وهو لكل مسلم شهادة. قال البزار لا نعرفه روي بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قلت هذا اسناد ضعيف فيه ثلاثة عيلة ضعف وحفص وشيخه واسقاط الواسطة المجهول بين ليس وعطاء، وقد ادخل بعضهم فيه بين عطاء وعائشة واسطها ايضا. اخرجه الطبراني من في الاوسط وابو احمد بن عدي في الكامل وابن ابي الدنيا في كتاب الطاعون وابو عمرو بن عبد البر في التمهيد مطولا بطرق الى علي بن مسهر قال اخبرنا يوسف بن ميمون عن عطاء بن عمر عن ام عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة امتي واغزوا اعدائكم من الجن يخرجوا في آبات الرجال ومراق يا الفار منه كالفار من يوم من الزحف والصبر فيك المجاهد في سبيل الله. قال الطبراني لا يروي عن ابن عمر عن عائشة الا بهذا الاسناد. تفرد به يوسف بن ميمون كذا قال الدركتني في الافراد ان يوسف بن ميمون تفرد به، ومرادهم انه تفرد بادخال ابن عمر في بين عطاء وعائشة. واما نفس المتن فثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره من الاوجه التي تقدم ذكرها. وللمقصود هنا شاهد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال احمد حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد المكرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا عمرو بن جابر الحضرمي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفر من الطعام كالفر من الزحف والصبر فيك الصبر في الزحف. قراته عاليا على ابراهيم بن محمد المؤذن ان احمد ابن أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم قال أنبأنا أبو المنجع عن قال أنبأنا أبو الوقت قال أنبأنا أبو الحسن بن داود قال أنبأنا أبو محمد بن عين قال أنبأنا إبراهيم بن خزيان قال أنبأنا عبد بن حميد قال أنبأنا عبد الله بن نزيد قال حدثنا سعيد عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وخرج ابن خزيمة أحمد أيضا من طرق أنا أبي زرعة عن عمرو بن جابر عن عمرو بن جابر الحضرمي المصري وحديثه صالح في الشواهد وإن كان بعضهم قد ضعفه. قال رحمه الله عز وجل ذكر مواعظ وقعت لمن فر من الطاعون فاتعظ بها وأقام. قال روى سيف في الفتوح